رسالته في الخليل رسالته في الكيل ملبسا وحرما، لأن الدخان ينقض الوضوء، ودليله أن الدخان يسبب ارتخاءه في الجسم لنفس ذلك. وأيضا يقول بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين بالوضوء من لحوم الجلاد. من هذه الأدلة في الكتاب؟ أنت تقول بنفسك ولا في غيرك؟ أنقل هذا الكلام لا هذا ملخص الكلام واحد يعني أنت قلته أم آخر وطلب لا أنا قرأته أنت قرأت هذا الكلام يعني نستطيع أن نقول اعتمادا على نقلك أن أبو بكر بن الزبير يقول مجرد ما يشرب الشارب الدخان كان متوضئا ذهب يصلي في بيته ويصلي صلاة باطلة. الله ما يقول هذا هو يقول بأن الموضوع ينقض الوضوء. قلنا نعم. لا قال ينقض الوضوء أنا متأكد من قال ينقض الوضوء أنا ما أدري ما هذا دليل نعم ودليل هذا من أدلة لأنه من قال بأن الدخان يسبب ارتخاء الجسم والأنسجة الشيخ سؤال الموضوع يبنى على كلام أبي بكر الجزائري نقلت عنك أنه يقال لو دخل إنسان مسجده أو بيته لقومه فطاف ثم بطلب الشيخ سؤال السؤال بناء على كلام كله صح بطلب وهم غير شيء بطلب نقل غير هذا نقل يختلف عن نقل هذا هو لا يوجه سؤالي إليه وإنما إلى هذا أنا أستبعد جدا أن أبو بكر يقول بهذا الذي تلحبه إليه فإن قال فذلك خطأ وذنب من زلات العلماء لأن نواقض الوضوء في الشريعة محدودة وليس للإنسان يتوسع فيها بالقياس والاستنباط لو قال مثلا أنه يوم عليه وكان متوضئا واستيقظ من المعين والله كان يتوضأ أما أمارك عقله وريته تماما يأتي وبحاضر مثل شيخ الأزمة الله وبشب دخان وتحضر الصلاة ويقوم يصلي قال إن هذا صلاة باطلة ما تصور أن يقول هذا عليه فأنت لازم تعيد النظر أي كتاب قال هذا تدخين مادة مرقبة النساء أنت وقرأت على المشهر موجود عنده ولك عنده سوال أشعار قال حلم تتعيدك إلا وزاق على ذات شو بالله يا بكر يسوف طيب غيره المهم الدخان شبه حرام لكن لا يتنوده ما هي ذلك؟ ما هي ذلك؟ الدخان خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.